تسجيلات القسام الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. جبهة النصرة، البيان رقم 1، عمليات صدق الوعد، القصف بالنسف، تبني عملية فرع الأمن الجوي وإدارة الأمن الجنائي بدمشق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد قام بحمد الله وفضله وكرمه جنود جبهة النصرة أعزها الله بسلسلة من العمليات العسكرية في عدة محافظات ضد أوكار النظام، وكان أبرزها فرع الأمن الجوي وإدارة الأمن الجنائي في دمشق، وذلك لاستمرار النظام في قصفه للأحياء السكنية في حمص وإدلب وحماة ودرعا وغيرها. وقد صدقناه وعدنا بأن نرد عليه القصف بالنسف، ونود أن نحيط النظام علما بأن ردنا على جرائمه في كرم الزيتون من قتل للعوائل بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، وكذلك اغتصابه للنساء سيكون لاحقا بإذن الله، ونقول له: أوقف مجازرك ضد أهل السنة، وإلا فإنما عليك إثم النصيريين العلويين، والقادم أدهى وأمر بإذن الله تعالى. وللعلم، نبلغ النصارى المسيحية أنهم لم يكونوا مستهدفين في عملية نسف الأمن الجوي في حيهم، وما وقع من أضرار كان نتيجة لارتداد العصف، ونرجو من الجميع أن يتجنبوا السكن بجوار الأفرع الأمنية وأوكار النظام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ملحوظة: سنوافيكم بتفاصيل العمليات عبر مؤسسة المنارة البيضاء إن شاء الله تعالى. نشر في تاريخ 20 مارس آذار لسنة 2012 ميلادية. والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القسام الإسلامية.